اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ قسم القطع الموضوعي إلى صفتي وطريقي، فالقطع إذا أخذ بما هو الصفة الثانية فهو قطع الموضوع صفتي، وإذا أخذ في الموضوع بما هو كاشف وطريق فهو موضوع طريقي. إن يمكن الإشكال على هذا التقسيم باعتبار أن الكاشفية ليست هي الفصل المميز للقطع عن غيره من الصفات النفسانية، فإذا قطعنا النظر عنه يعني عن وصف الكاشفية فما كان القطع قطعا. قلنا ولعله لأجل هذه الشبهة، لأجل هذا الإشكال، أبرز الآخند ومن تأخر عنه تقريبين لتقسيم الشيخ. التقريب الأول أن نقول العلم نور في نفسه ونور في غيره، فبالحاض النور الأول يكون موضوعيا صفتي، أو بالحاض النور الثاني يكون موضوعيا طريقيا. التقريب الثاني، بيان الثاني، أنه العلم من الصفات النفسانية ذوات إضافة، فإذا لاحظنا بما وطغ نفسية من دون حيثية الإضافة فهو موضوعي صفتي، وإذا لاحظنا مع صفة الإضافة فهو موضوعي صريح. لكن قلنا كلا البيانين قابل للتأمل، أما الأول فباعتبار أنه حينما يقال العلم نور في نفسه نور لغيره، هو في الحقيقة لا يقصد من ذلك أن العلم نورين يشتمل على نورين، بل العبارة المذكورة نظير ما يقال البياض بياض في نفسه ومبيض لغيره، فهو بياض واحد، بياض النفس هو بياض الغير. العلم أيضا كذلك هو كاشف للغير، وأيضا وماذا كاشفية بالنسبة له ذاتية، فهو متفق بالكاشفية واتصاف بالكاشفية لا بسبب شيء آخر، بل بذاته كاشف، متفق بالكاشفية واتصاف بالكاشفية لا بسبب شيء آخر، بل بذاته كاشف. فإن العلم بذات، ولذا صار العلم بالأشياء ماذا؟ علم هكذا الأشياء ماذا؟ العلم بلحاظ الأشياء، العلم بالأشياء بلحاظ نفس الأشياء ماذا؟ العلم يكون حصول، لأن الأشياء تعلم بواسطة العلم، أما بلحاظ نفس العلم، العلم بالعلم هو علم حضور، يعني هو الانكشاف نفسه حاضر لدى النفس، لا أنه ينكشف بانكشاف ثاني. ثم وصلنا إلى هذا المرحلة، وإذا ثبت أن العلم نور واحد فالكاشفية إذن هي عبارة عن تلك النور الواحد، فإذا أردنا قطع النظر عن الكاشفية فهذا معناه قطع النظر عن شنو؟ عن النور. وقطع النظر عن النور معناه قطع النظر عن أفضل العلم والقطع، البيلقاء هو نور. فلو ألغينا حيثية النورية، ألغينا حيثية العلم ولم يكن العلم علما والقطع قطع أترب. أقول ما دام العلم نورا واحدا وهذا النور يساوي الكاشفية، الكاشفية ليس فيها عبارة إلا عن هذا النور، فإذا قطعنا النظر عن الكاشفية يعني قطعنا النظر عن النور، وإذا قطعنا النظر عن النور يعني قطعنا النظر عنه عن العلم، يعني لم يكن العلم علما، العلم هو نفس النور. أجل لو كان العلم مشتملا على نورين أمكن أن يقال إذا قطعنا النظر عن النور الثاني أي النورية بلحاظ الغير التي عبارة عن كاشف، فيبقى لدينا يبقى نور الأول، وبذلك يكون العلم باقي. لكن هذا كما ذكرنا باطل، فإن العلم ليس فيه إلا نور واحد. تكرار، فلو قطعنا النظر عن الكاشفية وعن هذا النور الواحد لما بقي العلم علم. هذا بالنسبة إلى البيان الأول. وأما البيان الثاني كان أول خمس تذكرة، وهو أن العلم من الصفات النفسانية ذوات منها من الصفات النفسية ذوات الإضافة، فإذا أخذناه بما هو صفة نفسية كان صفتية موضوعيا صفتية، وإذا لاحظنا باعتبار الإضافة فهو طريقي. فيمكن أن يقال في مناقشته ما المقصود من المضاف إليه؟ الذي يحتاجه العلم، فهل هو صورة ذهنية أو هو الأمر الخارجي؟ فحينما يقطع الشخص بكون سائل معين خمرا فالعلم هنا يحتاج إلى مضاف إليه، حيث يقال أنا أعلم بالتمرين، فالمضاف إليه شنو هو الذي يحتاج العلم؟ ها؟ تمرية هذا الكائن. ولكن هل المضاف إليه هو صورة الخمر في الذهن أو هو وجود الخمر في الخارج؟ فإن كان المقصود هو الأول يعني العلم بالخمرية يحتاج إلى صورة الخمر في الذهن، فهذا صحيح، فإنه من دون حضور صورة الخمر في الذهن لا يمكن للشخص أن يقول أنا عالم بالخمر. فكيف هو عالم والحال أنه لم يتصور خمرية هذا السائل فيه؟ أكرر مسلم أن العلم موقوف، العلم بالخمرية موقوف على شنو؟ وجود صورة الخمرية فيه. ولكن نقول ليس العلم شيئا يغاير هذه الصورة الذهنية للخمر، بل هو نفسه فإن العلم ولكن ليس العلم شيئا، ليس العلم الخمرية شيئا يغاير الصورة الذهنية للخمرية. فحينما يقال أنا عالم بخمريتي هذا يعني شنو؟ يعني صورة الخمرية هذا موجودة، صورة خمرية يعني صورة خمرية السائل موجودة في ذهني. وفي المنطق قرأنا المسألة مو مسألة منطق، ترى مسألة وجدان، مسألة وجدان، فراجع وجداننا بعد. أنا أحتاج إلى منطق، لكن منطق لا بأس، واحد شوي هنا يجيبه. وفي المنطق قرأنا أن العلم عبارة عن عبارة عن حضور صورة. فالعلم ليس شيئا يغاير الصورة الذهنية للشيء، فالنفس تكرارها الصورة، صورة الشيء الحاضر في الذهن هي العلم. القضية في المنطقة تقارن وجلس منطق منها لما نعلم بالقضية احنا شنو هي يقول توجه شغيرة بعد شنو مش أطبع. وبناء على هذا إذا هذا الفرق فلا معنى لأن يقال إن العلم له حيثيتان، تدري أنا سمعني أخلاقي ولا إن العلم له حيثيتان، حيثية أنه كيف نفسية وحيثية أنه من ذوات الإغاثة. في الجواب يقال إن العلم ليس إلا عبارة عن الصورة، صورة الشيء حاضرة، صورة المعلوم، صورة الشيء المعلوم الحاضرة في الذهن. ولا يوجد ما سوى ذلك شيء آخر. هذا إذا كان المقصود من المضاف إليه هو الصورة الذهنية للشيء. وإن كان المقصود ثاني أي الأمر الخارج فهو فذاك باطل في نفسه، فمن غير الصحيح أن يقال إن العلم بالخمرية مضاف علما إلى الخمر الخارجي، إن هذا في نفسه غير معقول، إذ العلم أمر نفسي، فكيف يرتبط بالأمر الخارجي؟ إن الارتباط المذكور غير ممكن إلا على تقدير وجود ما في الذهن في الخارج، أو ما في الخارج يوجد في الذهن ويدخل الذهن. أما إذا فرضنا كل واحد أن كل منهما في محله الخارج، فالعلم موجود في الذهن والخمر الخارجي موجود في الخارج، لا يمكن أن يتعلق أحدهما بالآخر، ممكن أصلا. ومن هنا قيل إن العلم دائما يتعلق بما بالصورة الشيء الخارج، وسميت تلك الصورة الذهنية سموها باسم شنو؟ المعلوم بالذات. والأمر الخارجي سمي ديما المعلوم بالعرب. وكيف يكون العلم مضافا إلى الشيء الخارجي ولكن ذلك أن يكون كل علم مصيبا ولا يبقى لدينا علم شنو مفضل؟ علم مفضل بعد ما عد، لأن العلم دائما يتعلق بينا بالشيء الخارج، فلا بد الشيء الخارج موجود. وإذا موجود حتى يتعلق بالعلم، فإذا العلم صار مخطئ، فعلم مخطئ غير متصور. كيف ذا؟ ولازمه أن يبقى العلم بلا محلوم في بعض الموارد، في موارد الخطأ يبقى العلم بلا معلوم، ها؟ في موارد شنو؟ الخطأ، في موارد الخطأ لا يكون السائل خمرا في الخارج بل يكون خلا. فيلزم بقاء العلم بلا مضاف إليه، بلا متعلق، بلا معلوم. كيف ذا ولازمه أن يكون القطع الموضوعي دائما تمام الموضوع، ولا يكون جزء الموضوع. والحال أنهم قالوا إن العلم المأخوذ في الموضوع تارة يكون مأخوذا بنحو تمام الموضوع، وذلك بمعنى شنو تمام الموضوع؟ بمعنى أن الواقعة ليست له مثلية في الحكم، بل متى ما علم بالخمرية سواء كان الشيء خمرا في الواقع أم لم يكن، فالاجتناب عنه واجب. في مقابل أن يكون الحكم، وفي مقابل ذلك أن يكون الحكم مترتب، يعني وجوب الاجتناب مترتبا على القطع بالخمرية بشرط وجود الخمرية واقعا، فالموضوع مرتب من جزئين، ثبوت الخمرية واقعا والعلم، فائد العلم. إذن القطع قد يكون مأخوذا بنحو تمام الموضوع، وقد يكون مأخوذا بنحو جزء الموضوع. هكذا اتفقت كلمتهم. مع أنه والحال أنه بناء على كون المضاف إليه هو الخارج، يلزم أن يكون العلم المأخوذ في الموضوع دائما وأبدا مأخوذا بنحو جزء الموضوع، ولا يكون مأخوذا بنحو تمام الموضوع. أنا بالأول قلت يلزم، فتبدلوها الثانية، أي تبدلوها. والوجه في ذلك، يعني أول الثانية هذا الثاني صحيح الذي بدأ. والوجه في ذلك أن العلم دائما يكون متعلقا بالخمر الخارجي، ولا يمكن فرض محل الحكم، موضوع الحكم هو العلم ولو لم يكن مصيبا، ولو لم يكن هناك خمرية في الخارج، لا يتطور هذا. إذ العلم دائما متعلق بالخمرية الخارجية، فأخذ العلم بنحو تمام الموضوع يعني سواء كانت هناك خمرية في الخارج أو لم تكن، هذا يبقى أمر غير متصور، يبقى غير ممكن. فدائما يلزم أن يكون العلم المأخوذ في الموضوع، دائما يلزم أن يكون مأخوذا بنحو جزء الموضوع، والجزء الثاني هو الخمرية الخارجية. يعني دائما يكون علم المصيب هو الموضوع، أما أخذه بنحو تمام الموضوع سواء كان مصيبا أو لا غير منه. وهذا خلف ما اتفقت عليه كلمات، قالوا يمكن أخذ بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء. والخلاصة من كل هذا أنه لو كان المقصود من قولهم العلم صفة نفسانية من ذوات الإضافة، إذا كان المقصود من ذوات الإضافة إلى الصورة الذهنية فهذا شيء صحيح، ولكن العلم ليس هو إلا نفس تلك الصورة وليس شيئا مضاف إلى تلك الصورة، له إضافة إلى تلك الصورة، بل هو عين تلك الصورة. فليس لدينا شيئان حتى بأخذ أحدهما يكون العلم صفتيا موضوعيا صفتيا، وبلحاظ الآخر يكون موضوعا قريبا. وإذا كان المقصود أن العلم من صفات الحقيقية ذوات الإضافة إلى الخارج، يعني المضاف إليه هو الخارج، فهذا في نفسه باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون المعلوم هو ماذا يتعلق العلم، هو الشيء الخارجي، ولازم وجود الذهن في الخارج، أو الخارج يطب فيما، يعني الخمر يطب في الذهن، ولازمه أخي العزيز كل علم يكون مصيبا ولا ما يبقى مع علم مصيب، ولازمه أخي العزيز دل مولانا العزيز عدم عدم أخذ العلم في الموضوع بنحو تمام، بل دائما معقول بنحو الجزئي، فهذا الاحتمال في نفسه باطل، فيتعين ماذا؟ الاحتمال الأول. وعلى الاحتمال الأول الذهن، علم ليس إلا نفس الصورة الذهنية، لا شيء مضاف إلى الصورة الذهنية. فإذا كل البيان باطل هذا، ولكن قد يبين المطلب، يعني يبين صحة، قد يؤدي دفع الشبه، قد يبين التقسيم وتدفع الشبهة المتقدمة بما ذكره السيد البجنردي قدس الله روحه الشريفة في منتهى الوصول إلى يوم الثلاثاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد.